ثم قال رحمه الله: وذا قدم على الإجمار، وذا قدم على الإجمار فهو المحتدى. ثم إذا تعارض المجاز والإجمار، المجاز يقدم على الإجمار إذا احتمل اللفظ لهما، كقول السيد لعبده الذي هو أكبر منه: أنت أبي، أنت أبي. ولكن إذا كان أكبر منه، لأن الرجل إذا قال لعبده أنت أبي فهو بين حالين: إما أن يكون هذا العبد هو الصغير، إما أن يكون هذا العبد أكبر منه في السن، فيكون المعنى حينئذ أن عليه أن يعتقه، لأنه صرح باللازم وأراد المذموم، وذلك أن الرجل إذا ملك ذا رحم المحرم عتق عليه. وتعبيره بالأب هو تعبيره بمعنى إذا قام بالشخص لزم عتقه. فلو أن امرأة اشترى أباه أو أخاه أو ابنه وأمه، أصول والفصول، فإن من كان هكذا يعتق عليه، إذا اشتراه أو ملكه أو ملكه بالشراء بالهبة بالإيثار، فإنه يعتق عليه بمجرد ما يملكه، هذا معروف. لو قال الرجل لعبده الذي هو أكبر منه سنا، العبد هو الكبير، مثلا يكون هذا سيد عنده مثلا 20 عام والعبد عنده 35 عام ولا 37 عام ولا 40 عام، هنا ما الذي وقع؟ ماذا يريد هذا؟ كلامه يتردد بين أمرين: إما أنه يريد أنه أباه بمعنى أنه يعتق عليه فقد صرح باللازم وأراد المرجوم، وإما أنه أراد الإضمار. سورة الإضمار: أنت أبي، أي مثل أبي في الشفقة والحنان. هناك الإضمار، لأن غادي نقدروا مثل أبي وغادي نقدروا في الشفقة والحنان، هذا هو معنى الإضمار. الإضمار أن تأتي بكلام، أن يكون كلام المقصود محذوفا مضمرا فلا يذكر، مثل مثلا رفع علامة الخطاب والنسيان والنسيان، ولكن يتم الإضمار لأن المقصود أن الإثم مرفوع عشان النسيان مرفوع كما نرى. إذا النسيان لم يرفع والخطأ لم يرفع، وإنما الذي يرفع هو الإثم، فعرفنا وقوع الإضمار في الكلام. إذا هكذا أيضا هذه العبارة، فلو قال الرسول العزيز الذي وخبره أنت أبي فكلامه يحتمل أمرين: إما أن نحمله على المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادته، من باب إطلاق المذموم وإرادته اللازم، واللازم هنا هو العتق، والذي يلازمه العتق هو الأب، فعبر بالأبي وأراد لازمه هو العتق. وهذا جاري في الكلام موجود: أن تلتق بالمجزومة تريد اللازمة، واللازمة تريد المجزومة، هذا جانب في كلام العرب من أساليب العرب، هذا مجاز صحيح. وإذا كان هذا المجاز من مجازات العرب التي ينطق بها، فإن الكلام يحمل عليه وهو الأقرب. ما الذي ينبني عليه إذا حملنا على المجاز؟ ينبني عليه أن يعتق، ينبني عليه أن يعتق، لأنك أنت إذا أردت أن تستدل على شيء بحكم فأنت تقول المذموم واللازم، ألا تقول أنك ترى فلان الشمس أو فلان شمس، أنت الشمس، تقول للشخص الذي يصعب منه، قال الشاعر: هي الشمس، هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد إذا أنجبت، تقول هي الشمس، الشمس معروف بأنها عالية لا تنال، فعبر بالشمس عن قصده أن هذا المخاطب والمخاطبة لا ينال أو لا تنال، هذا موجود في كلام العرب. وعلى هذا المعنى يقرر قول الرجل أبي الذي يكبر منه: أنت أبي، يريد ما يلزمه وهو أنه يعتق عليه، يعتق عليه، هذا صح. وقد يكون المعنى في

يقتضيه صدق المتكلم. والمتكلم على كل حال على جزم وقطع نعلم أنه ليكذب. إذن فصدقه الذي فرض علينا أن نقدر ذلك الاسم أو الكلمة المضمرة، فنقدر رفع اسم مؤاخذة حيث ابتدى مهم اسم يدل على هذا أمر. أمر ثاني صحة، صحة تقوسي أهل القرية. لن يصح ذلك إلا بتقدير أهله، نفس أهل القرية ما يصح واحد ولا يمكن أن يحدث. ففرق ما بين الصدق والصحة بهذا الاعتبار، صحة العقلية صدق العقلي، صحة العقلية صدق الشرعي، صحة الشرعية. وهذا سيأتي الكلام على التفسير في ذلك. إذا تعرض المجاز على المجاز فالذي عبد عليه الجمهور هو تقديم المجاز على الإضمار، وذهب قوم إلى تقديم الإضمار على المجاز لهذه التي ذكرناها، وهو أن قرينته تكون معه فيكون هو الأبين والأفضل، يسمون هذه المجازات الاقتضاء. أما التخصيص فيقدم على الإضمار، لأنه إذا كان يقدم على المجاز فمن باب أولى أن يقدم على ماذا؟ على الإضمار. ننتقل الآن إلى الدرجة التي بعدها بعد الإضمار، وهي النقل. وكلها قد على النقل كما جميعها على اشتراك القدمة، يعني أن الثلاثة المتقدمة هي التخصيص والمجاز والإضمار كلها مقدمة على النقل إذا تعارضت معه. أما التخصيص والإضمار فلسلامتهما من نسخ المعنى الأول، وأما المجاز فلوجود العلاقة فيه دون النقل. إذن هذا التقديم وهذا التوضيح مداره على البيان، مداره على البيان والظهور والقرب من الأثر. إذا المرجحة في هذه الفرع هي هذه: من كان أقرب إلى الأصل فإنه يرجح، من كان أكثر وضوحا وبيانا يقدم. تأمل هذين المعيارين فهما الذي عليهم العمازون في التطبيق. تخصيص قدمناه على مسؤول أقرب إلى الحقيقة، والإضمار قدمه بعضهم لأن فيه قرينة واضحة. وقدمت الثلاثة التخصيص والإضمار والمجاز قدمت أيضا بنفس الاعتبار لسلامتها من نسخ المعنى الأول قرب من الحقيقة، لمجاز لوجود القرينة لوجود صفة البيان والظهور. واضح؟ واضح معدوه ثم السنة نفهم. مثلا السنة معنى شوية باش نقربها لكي نفهمها. لماذا قدمنا التخصيص على ما سواه؟ على قدمنا التخصيص لأننا أقرب من جهة أننا إذا خصصنا نترك أفرادا ينطبق عليها النص من البقية يمزن. إذن فالتخصيص أقرب إلى الحقيقة وهو العموم، فلذلك قدم على ما سواه. واضح؟ انتقل المجال. المجال هذه نفست لمعايا مجلسنا ربنا قلنا القرب من الحقيقة، قلنا الأكثر استعمالا، قلنا وضوح الدلالة. هذه المعايير هي التي تقدم بها الفرع. قدموا التخصيص وقد بينا سببه، قدموا المجاز لأنه أكثر دورانا في الكلام استعمالا، وبعضهم قدم الإضمار لأن فيه قرينة أوضح من قرينة المجاز. إذن تعرضه لقضية الاستعمال وقضية كثرة البيان. وقدم جميع ذلك على النقل لأن النقل ليس فيه قرب من الحقيقة، ودلالته ليست بينة، يعني هو موغل في البعد، فلذلك قدم عليه ما ذكر. قدم عليه المجاز لأن قرينته واضحة، قدم عليه التخصيص وكذلك الإضمار لأن معنى لم يتبدل، معنى الأصيل الأفضل لم يتبدل. يعني هذه هي المعايير التي بها ترجعهن: قرب من الحقيقة، كثرة الاستعمال، وضوح الدلالة. واضح؟ مثال تقديم التخصيص على النقل: وأحل الله البيع، فقيل هو المبادلة المستقر وخص منه التسليم، وقيل إنه نقل شرعا إلى العقد المستثمر لشراء بشروط الصحة، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول، لأن الأصل عدم فساده دون الثاني، لأن الأصل استجماعه لها. وحل الله البيع، كلمة البيع هنا جعلها بعض العلماء من المجمل، قال لأن البيع الذي أطلق هنا عطف عليه قوله تعالى وحرم الربا، فالربا جعلك البيع هنا قالوا بأنه مجمل، وفعل هذا القول ينسب للشافعي رحمه الله، أنه قال عطف الربا على البيع فكسه الإجمال لما تذكرته في هذه المسألة، لأن يعني البيع ثم وحد الربا، ليه وحرم الربا؟ ليس الربا ما عرفش الحقائق ديالو تبدلوا، فرز على البيع بوجوب البيان، يعني بالإجمال فوجب بيانه، لأن هذا لم يقل أصحابه وقد تحدث عن هذا ثم رسولنا وما رسولنا. ما هو هذا البيع الذي ذكره الله؟ واش هي المبادرة المطلقة بالمعاوضة؟ لأن هذا كله يسمى بيعا، لأن الأجرة ما هي؟ بيع منافع، أجرة داخلة في البيع، وكل هذه المعاملات التي فيها المعاوضة تدخل تحت معنى البيع، ولكن لوجود الصور المختلفة خصص كل نوع باسمين، كل نوع خصص باسمين يخصه، لأن ذلك يقرب من الفهم ويحدد المعنى المقصود، فجعل إجراء وحدها ونكاح بوحده، البيع بوحده، كذا بوحده، كذا بوحده، خصص كل أقدم باسمه من أجل البيان. ما هو البيع المذكور في قوله تعالى وحل البيع؟ قيل هو المبادلة المطلقة بالمعاوضة، المبادلة، خذ شيئا، خذ اعطي وخذ، هي المبادله مطلقه كيفما كانت، ثم خص منه الفاسد، اذن فهو باق على لغته، اذن فهو باق على لغته الاصليه، وانما الفرع خص منه البيع الفاسد، هذا ما ذهب اليه بعضهم الذين يرجحون التخصيص على النقل. كيف يرجحون التخصيص على النقل؟ الشرع هو الذي سيحدد لنا صورة الموضوع، هو الذي سيهدينا إلى الفهم. جاء فقال بأن أنواع من البيوع ممنوعة، من الحصاد، من السيدات، من الحباب، إلى كثيرة. زين، هذا ما كانش معروف عند العرب، كلهم يتعاملون بهذه المعاملة في زمنهم، ما عندهم ما عندهم مانع بهذا وبما هو أشبه. فجاء الشرع ثمن هنا، واش ذاك البيع باق على اسمه الشرعي الاصلي ثم ان الشرع حيد الاجزاء الفاسده فقط وابقى ما هو صحيح مطابق للحق والشرع؟ هذا ما يقوله من قلب التخصيص هنا، هل هذا مقبول في العقل؟ ممكن أن يأتي الشرع فيجد مثلا عندنا 100 نوع من البيع، 100 نوع كلها فيها المعاوضة، فيها المبادلة، ثم يقول هذا 60 ولا 40 أزيله أتركه، هذا 60 ولا 50 مثلا، هذا يقول بأنه تخصيص، لأن المعنى اللغوي ما زال باقيا وما زال هو ولكن دخله التخصيص. هذا هو الرابع المقتضى الأصل، أن التخصيص هو الذي دخل كلمة البيع. وذهب بعض العلماء إلى أنه من القول، إلى أنه من القول اعتمادا على أمر، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زعلي بين الشرعيات، وعندما بين البيع الشرعية جعله صورتان مخصوصتان وشروطان معروفتان وأحوالان منقولة مضبوطة، عرفنا أنه قد خصص صورة ليست معهودة لهذا الله من القلب. إذا فبهذا الاعتبار كونه يبلغ الشرعيات وكونه عندما بلغ هذا البيع جعل له صورة مخصوصة بشرائط وضوابط معينة. إذا قارنا من قلب التخصيص ومن قلب النقص بمقتضى ما تقدم من أن التخصيص يقدم، أن التخصيص يقدم، فيجب أن نبقي لفظة على لغة. ومن ذهب إلى أنه من قول يقول لا لغة في هذا الظهر بل الذي فيه هو اللغة الفقهية الشرعية، أنه مضطرع صلاح فقهي صلاح شرعي وليس لغة. بداية انتصر التخصيص على النقل بمقتضى هذه القاعدة، لكن عند البحث هل هذه بيوع المستثنات هي مستثنات من بيع أصلي كان عند العرب؟ بمعنى أشد بيوع المستثنات هي مستثنات من بيع كان عند العربي وهو الأصل، ثم هذه لما خرجت عنه تستثنيت، هذا غير موجود، لأن البيع الذي عند العرب ليس هو البيع الذي جاء به. لذلك فادعاء التخصيص في هذا اللفظ غير صحيح، لأن اللفظ الذي عند العرب ليس هو اللفظ الذي خصصت منه المعاملة الفاسدة، بل الذي أخرجت وأبعدت منه البيع الفاسدة هو البيع الفقهي مع الشرائط وفيها فيها الملك وفيها الانتفاع وفيها الإباحة وفيها ما في الجهلة ما في الشهدين ما في، فحدد له معنى شرعي غير مثل المستثنيات كانت من نقد جديد، فتحرك قضية النقد وأزاحة التخصيص بهذا الأمر، لأن مثل التخصيص يبقى هذا في اللغة، إحنا قلنا مش نخص لغة، المستثنيات استثنيات من بيع الفقهي، لأنه هو الأصل، أما البيع اللغوي فقد كان لا يطلب منه ما يطلب في هذا البيع المقبول شرعا، ما واضح الشيء؟ باين، مش واضح ولا ما واضح؟ باين، مش واضح ولا ما واضح؟ واضح، ما بينش الشيء. بين اللي بينش ما خافش جبتش كده خافش دبهد هاد البيع هاد البيع ايش بهدول ما ادخل ناس بلدي دبهد هذا البيع نبلع منه واحد الله وش هذا البيع لغوي مثل عند العرب ثم استثني منه البيع الفاسدة، إذا كان هذا يبقى هذا اللغة يبقى لأنه خصصت منه البيع الفاسدة. إذا قلنا بأن هذا البيع هذا ماشي لغوي شرعي أيكون فيه نقل وهذه الاستثنيات من ذكر الشرعي وليس من اللغوي. لماذا؟ لأن هذه يمكن أن تستثنى من هذا لأن فيه نفس خصائص الذي في هذا. نعم ثم نقل فقط. كان في استعمال اللغة مقلوها اللغة الشرعية، هل تصور كان استعمال الدعاء مقلوها الشرعية بس بقى انت كما في النقل نقل ثلاثة إذا هنا نقل ثم خصصة وقل بقي لغة ثم خصصة والذين قالوا فيه بأنه نقل راجل مثل بالنقل شنو كيف لكم رجع وش من قول ولا بقى على لغته نعم ماشي بكيفا، لأن من الأول هو تقول إذا نطق الشرع بلفظين فإنه يحمل على التعليم أمكن، ولا تقبل اللغة إلا كذا. ولكن هذا غير مثال، مثلا يكون يقول هو يتمنى يقول شيء لما نبقى نحلو على اللغة نديرو فيها نديرو فيها التخصيص ولا نديرو نقل فهم واضح؟ هذا غير تقريبا باش تفهموا شنو هو التخصيص وشنو هو النقل. ما هو الشيء اللي فيها كذا متفق هي كذا ها؟ لكن إذا كتكون شيء وما كتكون شيء وما كتبنا عليه هنا، إذا قلنا بأنه لغوي هذا كتكون شيء وما كتبنا عليه، إذا قلنا بأنه شرعي كتبنا عليه شيء أمور. حقيقة شرعية، ولكن إذا هو جزء وش هذا جزء هذا الشرعي هذا كان هو كان هو المقصود بهذا العام عشان يقولوا خصيصة من البوية الفاسدة، لأن من شاف مثلا التخصيص مثلا يقولوا أيها الناس عندنا ترى أحد الناس، ثم يقول هل مثلا قلنا رجال قريش وخرجنا منهم شي وحدين وجا قال لنا هذا ماشي رجال ها؟ مثلا القران براسو حيد بزاف من هذوك القريش محسوبهمش من هذوك، ثم قال هذوما ماشي رجال. هذاك مثلا ذاك المستثنيات اللي خرجها الاسلام من كلمه رجل راه عرفوا عاد خرجهم هذوك دابا خرجوا من قريش باعتبار المعنى الاصلي، لان الرجل في القران اسمه من شرطه ان يكون مؤمنا ومخلصا يكون واحد الانسان عالي القدر، لان الرجل في القران ماشي الذكوره يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر كعينه، ولكن الرجال كيجوا في سياقات معينة في أمور من المؤمنين رجال. جاء رجل يقسم قال الملأ الذين يقسم قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين كفروا ها القرآن بيختار. إذن هذه الخضائر نقلة على ما يجب نقلات ولا هذا الشيء الذي يقول الناس كان شيء إذا أفضل من قرأ في القرآن راه الناس كيف قرأ علم لغتها هذا شيء في كتاب المكنون بحال يقول لك هذا أفضل من قولة راه عندما عن جديدة تكون نقلوها عاد تخرج من الأحكام ويقول هذا المسألة في قاموس القرآن شيء آخر. إذا هذا البيع واش نقول ولا نقول أه ولا نخليه هو ونديرو في التخصيص كما قلت لكم الكل شغلكم هذا أنا قلت مثل شيء إذا كانت تبقى الكل قال لي ولكن إله وحيد في المجال العالي لها المعنى ديالها احنا فيه النقل واضح. ما الذي ينبني على هذا؟ وقيل انه نقل شرعا اخر مستثني فما شك في استجماعه هذا هو الذي ينبني عليه فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على انه ان البيع بقي لغه لان الاصل عدم فساده دون الثاني إذا قلنا بأنه مستجمع الشرائط إذا شك في أنه مستجمع لأن الأصل عدم استجماعه لها واضح الشيء دبيل عن شي معاملة شي بيع ولكن شكينا واش فيه شروط ولا ما فيه شروط غير شكينا الشك لا يؤثر في الأصل الشك لا يؤثر في الأصل يجيبه بالأصل الأصل عندنا أن الأصل صحيح إذن هذا البيع راح غير لغة والشك لا يضر فنقول بأن هذا البيع صحيح بناء على أن الأصل هو البيع اللغوي والبيع اللغوي ما فيش غير مبادلة إذا وجدت مفهوم بس مفهوم الشك لا يؤثر في الأصل إذا بغينا نحيد الأصل حتى شي دليل يدل فعلا على أن الأصل غير موجود فتقنت واضح بين هالشيء مش واضح الأمور نعم يؤثر في، نعم يؤثر في الشك والسر، ولكن هو يؤثر هنا في مثلا إذا قلنا هذا عرفنا مثلا بأن الأصل فيه أنه رجل، وشكينا وشكينا في شي واحد بأنه كذا، بس غادي ناخذ بهذاك الأصل نستصحب الأصل ولا نديرو بالشك؟ نستصحب الأصل، قلت لنا أنه قال لنا لا نستصحب، استصحاب الأصل حتى يدل الدليل على أنه غير موجود، إذا ما نستصحب المعنى اللغوي ونقول راه كاين حتى يتحقق الأصل. أما إذا قلنا بأن الأصل فيه هو أنه منقول وأنه لا بد فيه من شروط فرعية، فإننا نستصحب ماذا؟ المعنى الشرعي الذي هو الأصل، فإذا لم يتحقق لن نحكم بذلك. واضح؟ إذا استصحاب الأصل اللغوي أو استصحاب الأصل الشرعي. فيخدمش هذا اليوم، تفهمينش؟ ها؟ تفهمينش؟ نقول مثلا شي بيع من البيوع أن فيه بعض المسائل بحالة قلنا فيه تأخير، قلنا فيه تأخير، قلنا مثلا في شراز مثلا تقف مع شواهد معها الشيء بدل ما عنا في كلام يعني أو لأنه ممثل بها شراز مثلا يشترى من في كتابا على أنه إن أداه لك الآن ثمنه الآن غيعطيك 100 ريال، إن أداه لك بعد شهرين سيؤدي لك 150، ها؟ 150 كنا في هذا البيع الأول اتفق على 150 لأن جاءت بيعتنا هو بسهمة لأن من اتفق على أنه خير خلص بعد صوبة 150 هذا البيع لما شكينا واش فيه جميع شروط فرعية ولا ما شكينا أنا شك هل سنحكم عليه بالفساد أم لا؟ من قال بأن الأصل هو البيع اللغوي فإنه يقول نحكم عليه بالصحة ونستصحب أصل الجواز هو اللغة حتى يلي الدليل لمنع زي ما ذكرنا في ذلك نشوع على المعنى اللغة. من قال بأن الأصل فيه أنه منقول وشككنا في أنه قد استجمع الشرائط يقول استصحب حقيقته ولا بد من استصحابها حتى يدل الدليل على أنها موجودة أو غير موجودة. طبعا كده واضح؟ فهمت هذا السؤال ولا ما فهمتهاش؟ زين. ومثال تقديم المجاز على النقل عند غير المالكية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة، فقيل هي مجاز يعني الدعاء بخير اشتمالها عليه، وقيل نقلت إليها أي الهيئة العبادة المخصوصة، والنقل في هذه الصورة هو الراجح عند المالكية. إذا ماذا فعل الملكية هنا؟ قدموا النقل هنا على ماذا؟ قدموا المجاز على النقل، قدموا النقل على المجاز، وغيرهم يقدموا المجاز هنا على النقل. من قال أقيم الصلاة لماذا سيفسر الصلاة إذا قال بالنقل؟ أي قل أقيموا العبادة المخصوصة، أقيموا العبادة المخصوصة، ومن تركه على الدعاء سيقول أقيموا الصلاة أقيموا الدعاء بخير ثم زدوا عليه كذلك. ومثاله تقديم الإضمار على النقل عند الحنفية: وحرم الربا. الإضمار قدموه على النقل، تركوا الربا على حقيقته هو الزيادة، تركوا الربا على حقيقته اللغوية، قالوا الربا هنا ماذا؟ الزيادة، ثم استعملوا الإضمار فقالوا وحرم الربا، أي وحرم الربا. وحرم الربا، هل كلمة الربا هنا تركه الحنفية على ماذا؟ على معناه، وقالوا إن الربا بمعنى من راب الشيء يربوه إذا زاد وقته. ولما تركوا هذا اللفظ يحتاجوا إلى أن يقدروا لفظاً يبين المعنى، فقالوا وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا. زين، إذا فالربا عندهم غير منقول، الربا غير منقول، وإنما المحرم هو الأخذ، وبه قال حنفية أخذ الزيادة في بيع درهمين بدرهمين مثلا، فإذا أفسدت الزيادة صح البيع وصح الإثم. عند الحنفية أن الرجل لو تعامل مع شخص آخر وقال له درهم بدرهمين فاتفق على هذا وتعقد عليه، ثم بعد ذلك أرى قال لهم قائلون إن هذه المعاملة معاملة محرمة يا ربا، فيذهب واحد من الحنفي ويسأل ويقول ها هي المعاملة التي تعبت مع فلان ما حكمها؟ فيقول له هذه المعاملة علاجها شيء نقدها ما شيء نقدها علاجها أو إمضاؤها، من أخذ منكم الدرهمين فليرد الدرهم الثاني للآخر، يعني تصب لي هذا في الدرهم اللي خديتي منه صافو وتاخذ الدرهم وياخذ الدرهم، انت خديتي جوج تكون شكون اللي واخذ جوج انت رد ليه الدرهم ديالك. هذه هي طريقة الحنفية، والمعاملة مستمرة، ولو أكلت بها وعملت بها وبعت بها واشتريت بها واغتسلت بها ولبستها وأكلتها كل ذلك حرام. نهار تصدرها من هذا السيد أراه فعلت الواجب، إذا لا يوجد هنا نقد من ذلك. وذهب بعضهم وقيل إن الربا نقله الشرع من معناه اللغوي الذي هو الزيادة إلى العقد المقصود. العقد هو الربا وليس الزيادة. فإذا تعقدنا أنا وأنت على هذا النوع من البيع، تعقدنا على هذا النوع من المعاملة، فالمعاملة لا تترتب عليها منافعها، ولا يحل بها الكسب ولا يحل بها الانتفاع إطلاقا. مثلا أنا قلت عملنا معاملة ربا، أعطيت لها ما أعطيت لي الدهن، مشيت أنا اختلف دهن، مشيت شريت بها وقريت بها وقريت بها تجبيها الزلابة ما تنساش، تجبيها الماء قلت ما تشربوش، أو لا يحل الانتفاع، لا تعطيك ثمرتها وهي حلية الانتفاع. العقد الذي توسلت به إلى هذا الشيء لا تترتب عليه ثمرات البيع ولا ينزل حلية الانتفاع. قال إذا بدل هذا السيد إيش السلام؟ أنت ما تفهم. ذاك الدرهم اللي خذتي من هذا السيد وانتفعت به، هذا الدرهم لا يحق لك أن تتصرف فيه إطلاقا، لأن الشرع لم يزيد ملكية الآخر عليه كما أن ملكيتك لم يجلها على الدرهم. إذا وجد عند المالك والشافعي والحنبلي قلت له الحكم، سيقول يا معاملتكم فاسدة ولا يترتب عليها شيء والعقد فاسد، أرضها الدرهم ديالو أخذ الدرهم ديالك، قل لا بيع فاسد معاملة فاسد. قل له شوف واحد الحنفي قال لي غرد له الدرهم وكل شيء مزيان، العقد هو اللي فاسد، العقد هو اللي فاسد، ماشي داك الشيء اللي خديته هو، ماشي الدرهم هو اللي فاسد باش ترد لها السيد وينتفي الفساد، لا الفاسد هو المعاملة. ماذا بعد الناس يقول احنا عشان نقص في الدول في البعض لكن هذا في السلع فهم ماشي كناخذه، ولا ذاك من هو من اين سيحل؟ نعم بس هذا حل عقد العقد الشرعي، والعقد الشرعي ما يكون فيه ما يكون ممنوع الشرعي مفعول ما كنا فيه. قل شوية في هذه الفرق بين الحنفية، لأن بعض الناس يحبون هذه المسائل التي انفلت فيها قدر عن الضوابط الفقهية الصارمة إلى بعد التخصيصات الفقهية التي وردت حقيقة الحنفية ومن قبلهم كالنخاع وغيره من الفقهاء الذين كانوا يفتحون هذه المسائل يخصصون في بعض المواطن. إن الربا نقله إلى عقد المخطوط، عقد هو إنه يخلو عقد على شيء معاملة ربوية، ترى ماشي لك شيء بيته هو اللي حرام ولا فقط ديك المعاملة كلها هي اللي حرام، أنا ويقتت من الإثم هذا المعاملة، تعاملنا على خلاف الشرع ومن هنا يجيء الإثم، ثم كيتبع الإثم ديال الاستعمال ثم الإثم ديال الآخر ثم الإثم ملي كيكونوا فقهاء كيدرسوا شي مساله بهذه الطريقه هذه راه ماشي مقصودهم انهم يشدوا، مقصودهم هو ان يدخل المعامله تحت دائره في النص، تحت دائره في الحقيقه الشرعيه، ما يخرج ما تخرج على شي جزئيه. دابا النص الشرعي كيكون شكون هما السنيين الحقيقيين واللي كيتبعوا هما الفقهاء كياخذوا لك النص الشرعي وكيحاول السنيون الحقيقيين هما كياخذوا الكلام النبوي كيخرجوا من الحقيقة كيفرضوها في كل جزئية ولو ما آلية ما تخرج على السنة ما تخرج عليها نهائيا. فمثلا المالكية بعض المرات ما كتوجد مثلا في وزارة كاع ما كاين ما كاينش كاع في ديك الصورة ولكن يقدر يكون تقول لك حديث تشد هذا البلاصة قال لنا بسم الله لا يسأل أنزع المثل عن 30 زرنا فهم ولا يمكن يوصلوه من كاين الزور تمشي على شو الصورة كاع ما فيهاش ما فيهاش كاع ولكن يقدر يمكن أن يؤول إليه كيدير الحديث ظاهرا ومآلا ولو في الاحتمال ما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ولا ماشي يعني نعم تطبيق كل الاحاديث النبويه والقرآن عن كل جزئيه دخلت فيها بالماهيه في الحال والمآل. وللتالي بغا يدير شي حاجه يهدر على الرفق اللي ما بغاش يديرها شغلو هذا هما في الحقيقه ذاك الشيء اللي الله سبحانه وتعالى حدود الشرع غايدينها فمن اراد ان يتبع شرع الله فله خير ومن أراد خلاف ذلك فعليه أن يجود المساعي شريك. والقرآن حكمة السنة حكمة بل حكمة جل وعلا سيقولها من هذا من غش الشغل هذا ولا يرتفع الإثم ولو أطفئت الزيادة وهذا هو مذهب مالي فالراجع عنده هنا النقل وهذا مذهب هو القوي مذهب النقل كما جميعها يعني أن الأربعة المتقدمة هي التخصيص والمجاز والإضمار ويكون مقدمة على الاشتراك إذا تعارض معهم متى وتقديم التخصيص على الاشتراك تنفح ما طاب لكم من النساء فإنه يحتمل أن المعنى تنفح ما مالت أنفسكم وش عليه إلا إليه لا يجوز شكرا إليه وينجروا إليه براون جوز عنهم إليه من النساء فيكون عاما خص من اللاتي يحرمن من النسب والرضاع وأسره ويحتمل أن يكون طاب بمعنى ما حل لكم إذا هنا كاين مثال تقديم التخصيص على الاشتراك ما طاب يمكن يكون معنى ديالو ما مالت أنفسكم عليه من النساء فيكون عاما ثم يخص منه ما يحرم ما الذي قدم هنا التخصيص على الاشتراك ويلزم عليه ان يكون الطيب في الايه مشتركا بين الحلال والذي تميل اليه والاول هو الراجح وبه قال مالك وفي الثاني قال الشافعي ما الذي قاله مالك قال بالتخصيص وبالاشتراك بالتخصيص اي ما مالت اليه نفوسكم ثم يحرم منه فتقدم ذكره في التخصيص وقال الشافعي إنه هنا في الآية مشتركا بين الحلال واللذيذ فانكحوا الحلال من النساء اللذيذ مالك رجح الأول ما مالت إليه نفوسكم ثم يخاطب الشافعي قال الحلال اللذيذ وبه قال مالك والأول هو الراجح وبه قال هو بالتالي قال الشافعي هما الآية وصدح بينهم بينه ولا ما بينه تنكحوا ما طاب لكم ما معناه رسول الله ملك اليه نفوسكم ولا ما هو حلال ولدي نعم نعم عند مالك بن نواه ما مالت اليه نفوسكم ثم يقعوا شنو يخرجوا ما حرم بالنساب وما حرم بالسهر او بالطلاق الثلاث واضح هذا يقصد مالك ولا الغلو ما طاب لكم ما حل لكم ما حل لكم ولا الداء من النساء سيكون هذا هنا ما نحتاجوش لا نحتاج الى ماذا لا نحتاج الى ان نخصص وانما نحتاج الى مسجد النقل. شو كاين هنا؟ الشيخ حسن قال قدم التخصيص هنا على ماذا؟ إذا قلنا على مذهب مالك ماذا فعلنا؟ وإذا قلنا لمذهب الشافعي ماذا فعلنا؟ بالاشتراك بين الحلال كن رازع تقديم التخصيص على الاشتراك الذي قال له الشافعي بسم مذهب مالك والقوي هنا. وبالتالي تقديم المجاز على الاشتراك، ومثال تقديم المجاز على قول تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنه يحتمل لأن يقول النكاح في الآية المراد به مجازا فلا تحل لي بعد علم وضع الثاني لها، وهي قال مالك. ويحتمل أن يكون النكاح مشتركا من الوطء والعقد، وعليه أن تكون الآية مجملة يسقط الاستدلال بها، وبه قال ابن المسيب نعم فلا تحل مجازا حتى تنكح زوجا غيره، قال مالك حتى تتزوج، لأن النكاح إذا وقفنا قول قصر بالوضع لابد أن يكون حلالا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا حلالا، وهذا يقتضي النكاح فلابد من الوطء وبد من العقد. وقال ابن المسيب إن هذه اللفظة مترددة بين الوطء والعقد فتعارض المعنى يعني فتساقط. واضح بلدي ما نحتاج نعود الى السنة تهي بيت ها يقول بأن الآية فيها التعارض وهي عنده مجملة ولا بد أن تفسر من خارجه من دليل آخر خارجي، لذلك هو قال بأن الآية لا تعطي حكما مستقلا بذاتها وإنما لا بد لها من مفسر خارجي. مالك يقول لا، بل هي تعطي الحكم بذاتها لأن لسنا حتى تطأ زوجا غيره فهذا فيه حكم بين واضح ولا نحتاج إلى ما سوى ذلك، والذي يتوقف عليه الحلال فهم في بساطة أن يكون حلالا. نعم الشيخ على التخصيص من اختصاص الاشتراك على التخصيص فهذا شيء كثير. ومثال تقديم الإضمار على الاشتراك قول تعالى وسير قرية فإنه يحسن الإضمار أهلا وأن التقدير وهو الرازح ويحسن أن يكون رسم القرية مشتركا وأهلها، ولكن قدم الإضمار هنا على ماذا؟ على الاشتراك فيقتضي المجلس. ومثال تقديم النقل على الاشتراك رسم الزكاة فإن حمله على المجلس المخرز وأنه نقل إليها المعنى له الذي هو النماء أو لا من كونه مشتركا بينهما، فيقدم هنا النقل على الاشتراك. إذا فإن قلنا بأن الزكاة إلى قلنا مثلا هو الجزء المخرج وجبت الزكاة نخليها على المعنى ديالها الثلاث من هو الجزء المخرج وآتي الزكاة وآتي الجزء المخرج تدق الجزء الذي يخرج من الزكاة. وإذا أخذنا على معنى لغوي سيكون معنى النماء، وهل اللفظ في القرآن وآتي الزكاة يحتمل معنيين ولا معنى واحدة؟ نقدم فيه المعنى الشرعي على المعنى اللغوي فيكون غير مشترك. واضح؟ نقل على الإضمار فين وش قدموه هنا؟ فين؟ في المسألة لا مش جيدا على حساب الشيء ده قليل بدل الأصول يهدي وصولهم يهدي، ولكن في الجزئيات مسائل فرعية فقهية في المسائل الفقهية لا تقر على حسب المقادير. دابا الأصل هو هذا فعندهم هو هذا الأصل الحقيقي هو هذا يسمون النقل على الإضمار. هذا هو الجو لا تقول وش الربا إيه شكرا وهذا ومذهب مالك كل أحد مذهب المالكية هو هذا، إلا أن ثم ذكرنا على سبيل المثال لذا هو الذي يكون الأدلة الخارجية غالي من هالشيء يوقع لذا تكون الأدلة الخارجية وواقع الحالي والقارئ تبين مسألة راح يحكم فيها ولكن الأصول ديالهم هي هذه. أصول ديالهم إذا لقيتي شي قاعدة تستعملها في شي بلاصة هي القاعدة ديالهم، ولكن في بلاصة أخرى قبل تستعمل خلاف ذلك يقتل الأدلة القديمة. فهم مثلا مثلا غادي تسول مثلا ما يرفع المسألة مرة تلقاي غادي يخدم لك هذه، مرة أخرى غادي يخدم الأخرى. علاش؟ المسألة فقهية ماشي أصولية. ولكن إذا سولتي شكون هو القوي غايقول لك اللي قوي. لأن دابا واش أنت كتعرف مثلا أن بعض المرات كتقدم مثلا تقول مثلا أقدم الوجوب على الناس مثل الأمر. ها؟ ذاك الأمر صارت أثر تقدم الوجوب على الناس. زين، واش أنا غادي ندير به دايما؟ على حسب على حسب البلاصة. ولكن في الملكية شنو كيخدموا غنقول لك على حسب البلاصة. الأصل عندهم تيقولوا الأمر للوجوب. ولكن ماشي لأنه غادي يتلقى الأمر أنهم غادي يحملوا على الوجوب. ما كاينش على حسب المقام. تلقى النذر، تلقى الإثر، تلقى المستحبب، تلقى الإباحة، تلقى مع الكراهة، جائز مع الكراهة. لأنه وفقرنا القاعدة الأصولية راه مثلا قال زي ما هذيك القاعدة الأصولية يعمل بها دائما من غير الفتنة. ولا مثلا نهي التحريم، هذه قاعدة أصولية. أنا أقول لك نهي التحريم، ولكن يقدر يسولي واحد مثلا عن التنفس في الإناء يقول له مكروه، تقول له واه أنا قطع أصلك، ماشي هذا اللي بغي نقض الأصل. لأن المسألة الفقهية بوحدها، المسألة الأصولية بوحدها، المسألة الأصولية هي الأصل الذي نعمل به. ولكن ما لم تكن أدلة أقوى من أقل حضارة المسألة، إذا كانت الأدلة الخارجية هي الأدلة النصية، ليس هي القاعدة الأصولية قدام النص، فكتخصصها، كتنزلها. إذا كان شيء حديث نبوي، ولا شيء آية قرآنية، ولا قاعدة أصولية أخرى أقوى منها، فكتهبطها، كتنزلها. بس مفهوم، الفقه بوحده، قواعد أصولية بوحدها، قواعد أصولية كان عملوا بها كلهم. ما كان شي معارض كان نزلها صاف المكان مثلا عفو اللحى لم يرد ما يمنع من الحمل عليه قص الشوارب يقبل لحم الشوارب هذا الوجوب ما كانش المانع ولكن اذا كان يلعب بان اللي بدك يديرو ما كان يقص ما كان يدير احفو غيستفيد به وذاك احفو غينزل وذاك احفو غيهبط وذاك التصرف النبوي ولد هذاك القول لذلك في القاعده الاصوليه نعمل بها اولا هي الاصل ولكن العالم الذي يمتلئ من خارج لي كيهزلها وكاين قمم من الفقه لان ماشي الاصول بعدها هي كتحكم في الفقه ليس اصول وحدها هي تحكم في الفقه الاصول تحكم في اول الامر ونعمل بها ولا ننتقل عنها ولكن اذا ورد دليل ناقل فاننا نعمل بها مفهوم وما تقولش واش الملكيه دائما كيديروا النقل ولا الملكيه دائما كيديروا الاشتراك على حسب أصل عندهم هو تقدم هذا على هذا هو الأصل في اللون هو غادي يمشيو به في بداية النظر غادي يبقى على الأصول هي واش غيبداو ثم يستقبلوا إذا ما كانش دليل اللي كيمنعهم راه كينزلوا القاعدة كاين شي دليل شرعي كيمنعهم راه يهبطوا ينتقلوا ولا يبدلوها ولا يشوفوا ماذا تحصل من الأدلة الخارجية واضح هذا هو الفقه فقه بوحده جدا ماشي أخرى بوحده فيه هو من مجاز النقل ودباء هو من مجاز النقل إلا أن الإغماض عندك تكون بعض المرات يعتاد منه هو بلاته تعتاد مع المجاز بعض المرات يعتاد مع المجاز لأن الإغماض هي دجالة خاصة مثل دلالة الاختبار والحذف فيه أقسام الحذف فيه أنواع الحذف مثلا إذا حذف الشيء ولم يعرف أنه محذوف من جهة الشرع ولا من جهة العقل ولا من جهة كذا هذه يعني تدخل في دلالة الإضمار إذا كنت واحد حذفه مثلا حذفه لغرض لأنه يعلم أنها أنك تفهمه هذا يقبل في المجلس ولكن في حقيقة الأمر كل محذوف هذا يدخل في الإضمار في هذا المجلس قال يعني حال تدخل في المجلس بصفة عامة ما بعد مرات تخصه جيك نظرا لأنه دلالة مخصوص عندي دلالة وخلق ذلك من مجاز النقل واضح بين الشيء والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلفي فيه غير ذات مأخذة من هذا الحديث، غير أن النصف أي يعني أن النصف لا يجوز العدول إليه أي القول به إلا إذا لم يجد في الدليل مأخذا مخرجا سواه، لأنه يختلط فيه أكثر مما يختلط في غيره، لكونه يسير اللفظ كالمسكوت عنه فيكون مقدم فتكون مقدماته أكثر. كل هذا واضح، النصف لا يذهب إليه ولا يقال به إلا إذا قام الدليل الواجب الذي يجب الدليل.